في ناس فاكره ثواني عشان افهمك. طيب انا مش سامع صوت، مش سامع صوت، انا مش سامع صوت. هو انتوا مش عارفين احنا مش بنوقف اللي رفع ايده، اللي قاعد كده عامل نفسه مش واخد باله هو اللي بنوقفه. طيب عشان الناس اللي مش عارفه المسابقه هشاور عليك، هشاور عليك ده يعني لو شاورت عليك هتقف هتختار الصوره، الصوره هيطلع لك فيها سؤال، هتجاوب السؤال هتاخد الهديه، مش هتجاوب السؤال هتقعد. بس موضوع بسيط خلاص، الموضوع مفيش اسهل منه يعني. ها لا اللي قاعد ساكت بقى هو اللي هنختاره، يعني اول واحد نقدر نقول، اول واحد نقدر نقول احنا هنظبطها، هناخد واحد من اولى واحد من تانية واحد من ثالثه، واحد من ثالثه يبقى في اثنين بس من ثالثه هنختارهم الاثنين بالاخر. نبتدي واحد من اولى، انا اول واحد من اولى. استاذ ذهاب اللي يختار، اختار يا ذهاب واحد من اولى. اولى اولى اولى اولى بنوب اختار الصورة بنوب. الطباخ، انت جعان شكلك كده، فين الطباخ ده؟ الراجل ده انا قايل لك اسئلة فيها اسئلة ذكية واسئلة سهلة. ركز في السؤال، ركز في السؤال. يقول لك في مسابقة، في مسابقة سحب، إذا علمت أن الأرقام 118 و 123 و 128 و 153 يفرق أحدهم من الرقم الفائز 5 وعن الآخر يفرق 10 وعن الآخر 15 وعن الآخر 20، فما هو الرقم الفائز؟ زمان ادوا له فرصه، ادوا يا جماعه ادوا له فرصه. يعني يعني الاجابه اللي هتطلع، الاجابه اللي هي اللي احنا مش هنقولها دلوقتي، اللي هتطلع تفرق، تفرق ماشي، تزيد، تزيد عن 118 5 وتزيد عن 123 10 وتزيد عن 128 15 وتزيد عن 153 20. ثواني ثواني ثواني ثواني ثواني، 113. طب ازاي ال 113 تزيد عن ال 118 بخمسة؟ طب تفرق دي يعني ايه؟ انا اقول احسن فكر. انا اجمع الارقام كلها واجمع الخمسة والعشرة. طب انت بتقول لي ليه؟ انا عايز الاجابة، انا عايز رقم. ازاي 153 ويفرق 20 عن الرقم الفائز؟ 158 153. طب فكر بس، فكر يعني، نتعود نشغل دي قبل ما نجاوب. لا احنا مخليك انت اخر واحد. طب اقعد اقعد اقعد اقعد بس، وانت وانت بتحسبها. ها ثواني ثواني بس، نديله فرصه كامله. يلا عشان الإجابة. ها اللي هجاوب، ها اللي هجاوب، ها نعم. 100 كم؟ 133 متأكد؟ 132 متأكد؟ 133 كم؟ 133 كم؟ مين كم 133؟ مين اللي بيقول كده؟ ها مين اللي متفق 133؟ غلبية عظمى. طب نشوف الإجابة مع بعض. 133 تعالى يا أمجد، مع إن حد قايلها لك. أمجد هو اللي قايل، مش مسؤولية إن أنت اللي قلت له وراح هو اللي قال الإجابة وخد الجايزة. طيب اللي بعده احسب احسب واجمع اشرحها له هنزل تحت اشرحها له جهز لي ورقه وقلم بس عشان احسبها لي اللي بعده ها واحد من ثانيه ماير استاذ ايهاب استاذ يا اخي ماير سبونش بوب انت وحظك بقى يا طلع سؤال سهل بقى مش يعني كل واحد ونيته دي هو سهل خالص سهل خالص من هو اول عازف للعود والمزمار لا مش داود مادام مش داود ثواني لا لما انت تستقر يعني يبال ولا نبال ولا تبال ولا مين اخر كلام هو بيقول تبال لا مش استنى ما يشوف على النت هو الراجل قال الاجابه ناخد الاجابه دي هو قال تبال طب نبص كده على تبال طيب نص يبال غلط شفت بقى قايل لك حاول برضه ده شخص تاني وده شخص لا معلش تبال ده اول صنع خيام صح صح يا استاذ يكفي شرف المحاوله لا لا لا لا نص واحد نص واحد لا ما ينفعش ما ينفعش هو قال لي هو على فكره هو واقف بيقول لي انا مش هاخد هديه شوف عشان نيته فما خدش هديه خالص واحد من ثالثه وده لوريو اوكي ها انت بتتكه هو انت مش هتقف انت ماريو اختار اللي انا اختاره اطول ما بلاش عشان ما اختارش حاجه تطلع اطول واحد بطوط ده ينم على ان انت متضايق من حد واخترت الشكل ده ماشي سهله خالص اقرا لك السؤال يقف على شجر 20 عصفور استاد منهم استنى يا جماعه استنى يا جماعه استاد منهم ثواني استاد منهم الاطفال 5 عصافير فكم عصفور يتبقى على الشجره عايز الكلام بعد اذنك بعد اذنك بعد اذنك لما هو يقول لي مش عارف ثواني عشان نتفق على حاجه لما هو يقول ثواني بس لما هو يقول مش عارف ساعتها بقى ارفع ايدك بس ما قالش مش عارف يبقى هو فايدك ولا عصفوره ليه الواد ده ذكي حلو الواد ده ذكي حلو اقعد بقى بس تجيب الاجابه اللي بعديها طب تعالى بس بقى احسن ورا خد يا عم ولا عصفور ما هو هيضربهم من على الشجره كله هيطير ايه اللي هيبقى كام واحده يا ولاد ايه يا عم ارجع تاني الاولى سنه اولى يا ابني يا ابني يا حبيبي هنقول لك القيم والاسس اللي احنا بنختار بيها بنختار اللي قاعد ساكت اشمعنى انت فاهم غلط لا قاعد ساكت مش اسمه هادي ها انا اختار الكينج عشان اخد الكينج هياخد الكينج شوف الواد يقول لك اختار الكينج عشان ياخد الكينج اللي هو ده ده ده ايوه هو ده هو اللي عامل اللي هو مبسوط ده شوف سهل خالص اصل انت كينج فعلا ما معنى ما معنى ايوه انا تقولها كده حسين غريب قولها كده تعالى بقول لك لا انا عايز تقول لي الكلمه اللي بينكم سين اسمها ايه حسين غريب طب انت عارف معنى ايه مكان ايه مكان يحصل واحد بيتكلم دلوقتي واحد ايه مكان ايه اجتماع اليهوديه مكان اجتماع اليهوديه يعني ايه خاص لي يعني لا ما هو نمسك موبايل مش هي كده كده انسى ما انت لسه طافي من الجنب دلوقتي بتضحك عليا يا ما انا شايف يا لا لا لا مجمع المحكمه اليهوديه مجمع المحاكم ها انا قلت ها يا جماعه قولوا الاجابه كامله شوف بص شايف شايف؟ ولا هتجاوب ولا حتى هتقوله لحد عشان يخليه يجاوب، مش هجاوب. طيب اخر محاوله، مجمع ايه؟ المحكمه اللي عند اليهود، مجمع من الشيخ. يا ابني ما تتكلمش تاني، ما تتكلمش تاني، فتح ايدك كورونا. ها مجلس اجتماع اليهود اللي هو الشيوخ ورؤساء الكهنة، مجلس ايه اللي هو حنان وكيف؟ المجلس بتاع الشيوخ الكهنة. وريني الموبايل، وريني الموبايل بس. ما فيهوش نت اصلا. لا ده موبايل تعبان خالص، حتى حاول يفتح واي فاي ما فتحش معاه. هو قال صح، قال صح، هات له الاجابه. ها عرفتها؟ طب انطقها كده واديك كوبون بواحد. لا لا هو ليه ظروف خاصة. طب اقعد سين هدريم، اقعد. طيب واحد واحد انا اتفقنا ايه، بنوقف اللي ما بيتكلمش. خليك واقف، خليك واقف كده زي الشجرة، خليك واقف. واحد بالثانية لا ده اول ده لا ما يجيش خالص، ده جاي يضحك. انا قلت لك بس شريط ثاني قول لي بابا كمل لازم يعني كمل فادي اختار مش فادي فادي عشان اختاري فادي السنجاب اللي هو جنب الله سهل خالص. ما هو الرقم الذي عندما تقسمه على سبعة لا يوجد باقي، وإذا يعني قسمته على اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة يكون الباقي واحد؟ لا انت ايه، مش انت مش عامل حاجة غير ترفع ايدك. خلاص يا عم استنى بقى، دي فرصة. ايه مش عارف ده بيحسبها، طب تحسبها ولا فاتح النت؟ ده بيحسبها على الموبايل. احسب ماشي قدامك دي يا جماعة، شغال دماغكم شوية، دي أسئلة سهلة. ايه سواء اديله فرصة، لما يقول مش عارف يبقى انتوا جاوب، اول ما يقول مش عارف جاوب، اول ما يقول مش عارف نجاوب. ايه سؤال بخمسة؟ لا خمس كوبونات، خمس كوبونات. السنتين خلصوا يا استاذ زياد، السنتين خلصوا، خلصوا خلاص. طب شوف لنا حد غير زياد. ايه يا ابني يقولك يكون الباقي واحد، واحد مش سالب واحد، سالب واحد 301. طب احسبها كده، هو غش دخلت لقيتها كده على النت. لا طب انا ما بغششها من على النت، بقولك انا دخلت لقيتها كده على النت. شفتها من على الموبايل اللي جنبك. ايوه جبناها قبل كده. طب ناخد راي اغلبيه. ها انت قلت كام؟ 301. 301 بس ثواني، لو 301 اللي كسب يبقى جونر ياخدها عشان اول واحد قال 301. ها حد عنده راي تاني؟ 21 ده نازل تحت خالص. 21 يبقى هنا 301 وهنا 21، هنا 20. لا انت بتهزر. 602 لا يعني احنا دلوقتي معانا 310 كام؟ 301 21 و20 ماشي هنا كده. شوف 301 ايوه. امرنا لله بقوله بقى ثالثه، ما مفيش غير اثنين ثالثه، مفيش غير اثنين ثالثه. اللي عنده اجابه يستنى من تحت ونجاوب عشان الوقت ماشي متاحه. ها يا ملاتي مستر كشنا ها مين يا زهاب؟ بلاد؟ بولا؟ أي حد؟ بولا اختار النوب الصغير اللي هو ودانه طلع بره أي ده يوه موضوع سهل خالص. كم عدد جمع كم عدد الإصحاحات اللي أنا قلت أربعة؟ صدقني مع أول كل ده مش هيجاوب انت ما تاخدش خلاص كل ده مش هيجاوب بس لا قول لي كده تفصيل بدايتهم تفنيده فاهم انا جينا يعني انجيل يوحنا كام انجيل مرقس كام قول لي لا هاي بولا عارف يا بولا عارفهم عيب عليك ثواني ثواني طب نشوف بولا ما هو ده سؤال ما هو خلاص بقى ده خلاص اسمع الإجابة اسمع الإجابة اسمع الإجابة ها ها ها قول ها انجيل كام بس بالتفصيل كل واحد ايه هم 89 89 ها 28 مت ايوه 16 مرقس ايوه 24 لوقا 21 يوحنا بس يا اي ما اختارش يا ابن زهر ايه ايه مين ده كسر ده اللي هو ده معلش ما لناش في الكرتون ده كسر ايه واحد من الاثنى عشر رسول كان له ثلاث اسماء على فكره اللي ماسك موبايل مش هقومه حاولش ولا حتى كل اللي حواليه يعني هو هيبقى سبب للي حواليه ان هم مش هيجاوبوا بطرس طب ايه اساميه صح على فكرة كل دول مش هيجاوب ما في اللي جنبه خلاص انا مش مصدق خلاص مش مصدق خلاص لا ايه اسامي مين اسامي مين بطرس بقولك بطرس دي ثلاث اسماء اي اقول ها سعد ها سمعان وبطرس الصفا مظبوط اساميهم هو ثلاث اسامي ثلاث اسامي سمعان وبطرس وصفا سنه ثانيه بقول لك في اي حته هتلاقيني في اي حته هتلاقيني سنة تانية تانية سنة تانية ها جرجس ما تقفش كل يعني اقف نص قول يا جرجس اختار الزرافة زرافة زرافة زرافة ما طبيعي جرجس اختار سهل قوي ده بقى ما فيش اسهل مني ثواني بس لو سمحت يا جماعة ما تشوشروش على الواد بطة ماشية قدامها بطتين وماشية وراها بطتين يبقى كم بعدد البط اللي ماشية خمسة سوري تلاتة ليه هي بطة سوري صح مظبوط بطة واحدة يا عم انت بطة واحدة ماشية قدامها اتنين يبقى وماشية لا نور عليك يا جد بطة ماشي لما يبقوا ماشيين وراها اتنين واخر بطة لما يبقوا ماشيين قدامها اتنين بطة واحدة شغل ده اخر سؤال بقى اخر سؤال هختار اكتر واحد قاعد ساكت اكتر واحد قاعد ساكت دلوقتي هختار في اخر سؤال. ها انت مش هتطلع خالص. انت خالص لا لا عشان ما فيش وقت. اخر سؤال مش هختارك. مفيش حد يختار الفرق. مش هختارك. مش هختارك. محترم على فكرة. ايش ايش ايش ايش ايش ده مش اختاره خالص. قوم اختار الفرخة. اختار الفرخة. عايز الفرخة؟ اديله الفرخة لو سمحت. اختار الفرخة الله يخليك عشان هو بيحب الفراخ. طب حاضر بس شغل له الفرخة. ها السؤال بتاع الفرخة. من هو الملك الذي أضاف له الرب 15 سنة على عمره؟ هذا رامسس. شوف غيره بقى. تفكر يا سامس. ما بقولنا انتوا صعيدة. بقول اختار اكتر واحد هادي. هادي مش رفع ايده يا ابني. مش رفع ايده. تعاكس. لا غلط. ها ايوه انا هو. ها ايوه قول. ايوه حسقية. ازاي ازاي حسقية؟ طب حد عنده راي تاني؟ سياد مش حسقية برضه اهو. حسقية ولا حسقيال؟ حسقيال. حسقيال. شوف شوف شوف. حسقية. ايه حسقيال؟ حسقيال من الف اس. حسقيال حسقيال. ثواني بس اللي ما فعل حسقيال يرفع ايده. اللي ما فعل حسقيال يرفع ايده. حسقيال. حسقيال. بس مش كل ده ياخد الكوبونات. اللي ياخد الكوبون اللي قال اول واحد. طب شوف اللي جابها كده حسقيال ولا حسقيال. لا لا بس لا لا ايه يا سيدي. معلش معلش معلش. طب يلا دلوقتي اخر مره خلاص. هات المزمور اخر مره. ها مزمور اخر مره. ايه اخر مره المزمور؟ لا ما هو استاذ انا عايز اقول حاجه. اه ماشي.